قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير في الحلقة الرابعة عشر. وموضوعنا هذا اليوم الموقف من الاستشراق ومستقبله، ثم نتحدث بعد ذلك عن إيجابيات الحركة الاستشراقية وسلبياتها. فيما يتعلق بالموقف من الحركة الاستشراقية، لو نظرنا إلى موقف المسلمين من الحركة الاستشراقية وجدنا أن هذه المواقف تتلخص في ثلاثة اتجاهات رئيسة. الاتجاه الأول قبول الحركة الاستشراقية والثقة بها والاعتماد عليها والثناء المطلق عليها كذلك. ويمثل هذا الاتجاه مجموعة من الكتاب والمثقفين المعجبين بالحركة الاستشراقية من أمثال طه حسين وأحمد أمين وغيرهم. الاتجاه الثاني وهو اتجاه يقابل الاتجاه الأول، والاتجاه الثاني يرفض الدراسات الاستشراقية ومطلقا ويتحامل عليها ولا يقبلها. ولا شك أن هذا الاتجاه كما ذكرنا يقابل الاتجاه الأول. الاتجاه الثالث وأرى أنه الاتجاه المناسب، وهو طبعا اتجاه وسط، عدم قبول الحركة الاستشراقية على الإطلاق وعدم رفضها كذلك. الاتجاه الثالث طبعا لا يقبل الحركة الاستشراقية مطلقة ولا يرفضها مطلقة، ولكن يأخذ الجيد من الحركة الاستشراقية وهو قليل، ويترك المخالف من الحركة الاستشراقية وهو الكثير. وهذا حقيقة يتفق بلا شك مع أن الحكمة ضالة المؤمن، وأن الحق إذا كان طبعا حقا من الإنسان يقبله ولو كان من المخالف. وبلا شك أن الحكمة ضالة المؤمن. إذا يقول الله سبحانه وتعالى ويجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فلا شك أننا نأخذ الجيد من الحركة الإشراقية ونترك طبعا المخالف. نريد أن نشير في هذا الأمر إلى نقطة أحسب أنها نقطة مهمة، وهو حقيقة أن أغلب ما ظهر بالنزاهة العلمية مع قلته قد وظف لمصلحة الحركة الاستشراقية. فالكتابات الإيجابية، الكتابات الجيدة لا شك أنها طبعا توظف لمصلحة الحركة الاستشراقية. ولذلك ننظر إلى عدد من الناس عندما طبعا يطرح إعجابه بالحركة الاستشراقية ونتحدث معهم، يشير طبعا إلى إيجابيات الحركة الاستشراقية مثل المعجم الفارسي ألفاظ السنة أو طبعا بعض كتابات المستشرقين. فلا شك أن الجوانب الإيجابية في الحركة الاستشراقية طبعا قدمت الحركة الاستشراقية في إطارها العام. الكاتب محمد بن باري أشار حقيقة إلى هذه النقطة حينما قال: ومهما كان حسن الظن متوفرا في كثير من تلك الدراسات، إلا أن ما كان منها نتيجة غاية علمية كدراسة بلاشير لتاريخ الأدب العربي خدمت بطريقة مباشر أو غير مباشر غايات عاطفية وعصبية. وهذا حقيقة يؤكد الكلام الذي أشرنا إليه قبل قليل، أن الجانب الإيجابي في الحركة الاستشراقية قد يوظف من قبل طبعا الحركة الاستشراقية أو من قبل كتاب آخرين لخدمة الحركة الاستشراقية في إطارها العام. لكن هذا طبعا لا يمنعنا أن الشخص الذي يكتب كتابة جيدة أن نشيد بهذا الكتابة الجيدة ونبينها كتابة إيجابية. أما قضية طبعا توظيفها فهذا أمر آخر أشرنا إليه، لكن طبعا لا ينطبق على الشخص إنما ينطبق على الحركة الاستشراقية في إطارها العام. هذا فيما يتعلق بالموقف من الاستشراق. أما فيما يتعلق طبعا النقطة الأخرى من موضوعنا في هذه الحلقة مستقبل الاستشراق، لا شك أنه كما ذكرنا في حلقات سابقة عندما تحدثنا عن مراحل الاستشراق وتطوره، أشرنا إلى أن الحقيقة الفترة الذهبية للحركة الاستشراقية كانت في القرنين 19 والقرن 20. طبعا بلا شك منتصف القرن 20 الصورة فيه كانت واضحة، ولكن لا شك أن الاستشراق باق إلى اليوم وهو طبعا مستمر، وهذا على الرغم من ذكر بعض الكتاب أن الحركة الاستشراقية أفلت وأن الحركة الاستشراقية طبعا ضعفت. وهذا حقيقة الضعف قد يكون موجود، لكن الحركة الاستشراقية لا زالت قائمة وموجودة. نعم بلا شك أنها انحصرت الآن في التعليم في الجامعات في البلاد الغربية، انحصرت في مراكز البحوث والدراسات، انحصر طبعا في الكتابات والمؤلفات. لا زال طبعا يوجد لها ارتباط ببعض طبعا السياسات المرتبطة بالدول الغربية، لكن الحقيقة الحركة الاستشراقية باقية ولا زالت قائمة. طبعا مما يؤكد على بقاء الحركة الاستشراقية وإن كان طبعا قد لا تشهد المرحلة الذهبية، إلا أنها طبعا حركة باقية، حركة مستمرة موجودة. مما يؤكد طبعا بقاء الحركة الاستشراقية أمور عديدة، منها أن الحركة الاستشراقية طبعا نشأ وبدأ نتيجة طبعا للعلاقات وللمصالح الغربية المرتبطة بالعالم الإسلامي في تلك الفترة. هذه المصالح والعلاقات لا زالت قائمة مع العالم الإسلامي، وذلك طبعا تأتي أهمية الدراسات الاستشراقية. أيضا أمر آخر، أن الجزء كبير من المعلومات المرتبطة بوسائل الإعلام الغربية حقيقة لو نظرنا إلى أساسها لوجدنا أنها طبعا معلومات موجودة في مؤلفات المستشرقين، موجودة في كتابات المستشرقين القديمة والجديدة، أيضا طبعا الكتابات المرتبطة بالبلاد الإسلامية، الكتابات المرتبطة بشعوب البلاد العربية والإسلامية، لا شك أنها موجودة في الحركة الشرقية، طبعا تنبثق وتظهر بطبعا صورة أخرى من خلال وسائل الإعلام الغربية. أيضا من النقاط التي تؤكد بقاء الاستشراق الحقيقة الاهتمام بالإسلام، الاهتمام طبعا بدراسة الإسلام، الأمور المتعلقة بالإسلام، الأمور المتعلقة بالبلاد العربية والبلاد الإسلامية، اللغة طبعا العربية والاهتمام بها، وهذا حقيقة موجود في الدراسات الساقية المرتبطة بالجامعات أو طبعا الكتابات والمؤلفات التي طبعا تتحدث عن الإسلام أو تتحدث عن البلاد العربية والإسلامية أو تتحدث طبعا عن الأمور المرتبطة باللغة العربية. أيضا يؤكد هذا حقيقة النتاج الهائل والضخم من الكتابات والمؤلفات والمقالات عن الإسلام والمسلمين، ثم أيضا الصراعات التي طبعا وجدت بين البلاد الغربية وبين الشعوب الإسلامية، لا شك طبعا أوجدت حاجة كبيرة للكتابات، للمقالات، للمؤلفات عن الإسلام وعن المسلمين، وأيضا التقارب الآن اللي طبعا تشهده حقيقة الساحة بين الغرب والشرق من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أيضا تجعل طبعا هذه الكتابات، هذه المعلومات تنتشر، ترجع إلى الناس حقيقة بطبعا سرعة، ونرى أن هناك اهتمام متزايد بالعالم الإسلامي، اهتمام متزايد بالكتابة طبعا عن العالم الإسلامي، اهتمام متزايد بطبعا المؤلفات عن الإسلام، وطبعا نجد فيها بلا شك أغلبها طبعا تمثل جانب سلبي، لكن هذا مؤكد أن حجم الكتابات الكثيرة والكبيرة تؤكد طبعا بقاء الحركة الإسراقية، وأن طبعا حركة إسراقية لا زالت باقية على الرغم طبعا من أن هذه الفترة الحالية ليس طبعا بالنسبة لها فترة ذهبية كما كانت في القرنين 19 و20. لعلنا ننتقل إلى النقطة الأخيرة من موضوعنا في هذه الحلقة فيما يتعلق بتقويم سريع للحركة الاستشراقية، وذلك طبعا بذكر إيجابياتها وسلبياتها. كما ذكرت طبعا وأشرت، وهذا حقيقة يتفق مع الموقف الذي تحدثنا عنه، هو طبعا الموقف الوسط، وهو أننا لا نرفض الحركة الساقية مطلقة ولا أيضا نقبل الحركة الساقية مطلقة، لكن ننظر إليها إذا كان هناك أمور إيجابية فنفيد منها، ولا شك طبعا توجد أمور إيجابية. الأمور السلبية طبعا نحاول أن نقوم ببيانها، وأيضا أن نقوم بطبعا معالجتها. من الأمور الحقيقة الإيجابية في الحركة الاستشراقية، النقطة الأولى من طبعا إيجابيات الحركة الاستشراقية فيما الإفادة من أساليبهم وطرقهم فيما يتعلق بالحفاظ على المخطوطات، الاهتمام بها، ولا شك طبعا الحركة الصوتية لها أساليب ولها طرق في الاهتمام والحفاظ على المخطوطات، أيضا طبعا فهرسة هذه المخطوطات، ولا شك أن العقلية الاستشراقية سبقتنا فيما يتعلق بالفهرسة، فيما يتعلق طبعا الحفاظ على المخطوطات، فلا شك أننا نفيد من هذا الجانب. النقطة الثانية من النقاط الإيجابية في الحركة الساقية العمل الجماعي، وعادة طبعا فيما يتعلق بالأمور العلمية، وأن العمل الجماعي فيما يتعلق بالأمور العلمية يكون طبعا فيه نتاج أكبر من العمل الفردي، وهذا حقيقة يتضح في عدد من المشاريع التي تبنتها الحركة الإسرائيلية، لعل طبعا من أبرزها طبعا ما تبناه بطرس عندما شكل مجموعة مترجمين يعملون كفريق واحد وأعدوا مجموعات تعرف باسم مجموعة كلينك، هذا طبعا في بداية الإسراق، أو ما يتعلق بالفترة الحالية في الإسراق عندما قامت الحركة الإسراقية بترجمة تاريخ الطبري، وأنجز طبعا هذا المشروع خلال فترة زمنية محدودة قرابة طبعا عامين، سنة لترجمة وسنة أخرى لمراجعة الترجمة والتأكد منها وطباعة طبعا تاريخ الطبري باللغة الإنجليزية. لا شك أن العمل الجماعي والعقلية طبعا الغربية في العمل الجماعي العلمي لا شك أنه يكون مريح ويكون سريع ويكون طبعا منتج، فعندما يقسم العمل إلى مجموعات صغيرة يستطيع المترجم فيما يتعلق بالترجمة أن ينجز العمل، وهذا حقيقة واضح فيما يتعلق بترجمة تاريخ الطبري. أيضا فيما يتعلق بإعداد الموسوعات دائرة المعارف نجد أن طبعا كل مادة من المواد تسند إلى شخص، بحيث طبعا الشخص يسهل عليه الكتابة في مادة من المواد، أما طبعا شخص يكتب في جميع المواد فهذا الأمر يصعب عليه، وهذا نتصور من الممكن الإفادة، وهذا طبعا بلا شك أمر إيجابي العمل الجماعي العلمي، لا شك أنه طبعا مثمر ومنتج أكثر بلا شك من العمل الفردي. النقطة الثالثة من إيجابيات الحركة الاستشراقية حقيقة الإفادة من الكتب العلمية أيضا، الكتب التي فيها اعتدال، الكتب التي فيها حياد، الكتب التي فيها طبعا موضوعية، الإفادة منها في مواجهة الكتابات الاستشراقية الأخرى التي لا تتسم بالحياد ولا تتسم بالموضوعية، فمن الممكن طبعا أننا نفيد من الكتابات الحيادية والكتابات الموضوعية التي طبعا كتبها عدد من المستشرقين في مواجهة الكتابات غير طبعا المنصفة وغير الموضوعية. لا شك أننا طبعا نقر بأن الكتابات حجم الكتابات المعتدلة والمنصفة الموضوعية لا شك أنها قليلة، لكن نفيد منها في إقناع الناس بطبعا هناك شريحة من المستشرقين لهم كتابات علمية وكتاباتهم العلمية المنصفة الموضوعية تخالف كتابات عدد كبير من المستشرقين، الكتابات طبعا غير الموضوعية. لعل من أمثلة طبعا الكتابات الموضوعية الحيادية المنصفة طبعا كتابات أرنولد، وبخاصة كتابة الدعوة إلى الإسلام، وأيضا طبعا كتابات ستانلي لين وإدوارد لين وغيرهم. أما طبعا الكتابات العلمية فلا شك أننا طبعا نحرص على الإفادة منها، و أبرز هذه الكتابات العلمية المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي طبعا أعده المستشرق الهولندي فينسينك. فلا شك أن هذا مشروع علمي مفيد بناء. طبعا نحن نعترف بأنها وضع في أصله لخدمة الحركة الشرقية، لأن الحركة الشرقية وجدت صعوبة هائلة كبيرة في التعامل مع الحديث النبوية باعتبار أنهم لا يستطيعون حفظ الحديث، لكن بلا شك أنه جهد علمي ضخم مفيد. طبعا حاليا بنا أن نفيد من حقيقة في طبعا معرفة حقيقة المواقع والأحاديث النبوية من حيث طبعا الكتب التي موجودة فيها. فلا شك أن المعجم فارس لألفاظ الحديث النبوي يعد من الجهود العلمية البارزة المفيدة البناءة. نقطة طبعا أخيرة فيما يتعلق بإيجابيات الحركة الشرقية، أن هناك طبعا مجموعة من المستشرقين الذين توجهوا للاستشراق بدافع علمي محض، حقيقة طبعا قبلوا بالإسلام، وهم طبعا نحن لا نصفهم بمستشرقين، إنما طبعا في بداياتهم قبل اعتناقهم الإسلام نعم كانوا في ظل الحركة الشرقية، لكن بعد اعتناقهم للإسلام طبعا لا ينطبق عليه مصر الاستشراق. فنفيد الحقيقة من كتابات المهتدين في الحقيقة الأمور الإيجابية التي سطرها هؤلاء الناس، من أبرز هؤلاء الكاتب محمد أسد، وكذلك مريم جميلة، وناصر الدين دينه فلا شك أن هذه حقيقة أمور إيجابية من الممكن أن نفيد من الحركة الاستشراقية. النقطة الأخيرة في موضوعنا هذا اليوم سلبيات الحركة الاستشراقية، ولعلنا طبعا نختم بها الحديث في هذه الحلقة. النقطة الأولى من النقاط التي ترتبط بسلبيات الحركة الاستشراقية، أننا ننظر الحركة الشرقية أنها تفتقد الموضوعية والأمانة العلمية، ولا سيما في حديثها عن الإسلام. فالحركة الشرقية بلا شك أنها تفتقد الموضوعية والأمانة العلمية عندما تتحدث عن الإسلام وعندما تتحدث عن المسلمين. ولعلنا طبعا من خلال المحاضرات السابقة بينا قضية افتقاد الموضوعية والأمانة العلمية. النقطة الثانية من سلبيات الحركة الاستشراقية النزعة الفوقية العنصرية الموجودة في الكتابات الاستشراقية. فالكتابات الاستشراقية تنظر طبعا نظرة علو وارتفاع، وتنظر طبعا إلى الثقافة الغربية هي الثقافة المرتفعة والعالية، وتنظر نظرة دونية إلى ما سواها، تنظر طبعا إلى المسلمين أيضا نظرة دونية، وهذا حقيقة واضح من خلال كتابات الحركة الاستشراقية. أيضا من سلبيات الحركة الاستشراقية أنها تطبق المعايير والمقاييس النصرانية في حقيقة دراستها للإسلام وفي كتاباتها عن الإسلام. فنجد طبعا أن المستشرق يطبق المعايير والمقاييس النصرانية سواء فيما يتعلق بأمور الدين أو فيما يتعلق ببعض الأمور المرتبطة الأخرى. ولعلي طبعا ذكرت أن أحد المستشرقين عندما تحدث عن أعياد النصارى وذكر طبعا قائمة بأعياد النصارى ثم ذكر قائمة بأعياد المسلمين، جعل طبعا أعياد المسلمين وهي ليست أعياد لهم بناء على تطبيق المعيار والمقياس النصراني. أيضا نجد أن الحركة الإسواقية تركز على الأمور التي تثير الخلاف بين المسلمين، تركز على تمجيد أمور طبعا اندثرت، تركز على تمجيد مثلا الجاهلية، تركز على تمجيد الفرق المنحرفة الضالة بين المسلمين، تحاول طبعا الترويج لهذه الفرق، الاهتمام بها، إجراء الدراسات والبحوث حولها إلى آخره. من أبرز حقيقة سلبيات الحركة الإسواقية إثارة الشبهات والشكوك حول القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة وكذلك الفقه الإسلامي واللغة العربية وطبعا غيرها من الأمور، فهم يسعون إلى إثارة الشبهات والشكوك والتركيز عليها. النقطة الأخيرة من سلبيات الحركة الإسواقية، والآن طبعا الوقت داهمنا وضايقنا، الخلط بين الإسلام كدين وبين ممارسات الناس له. فلا شك أن الحركة الإسواقية تخلط كثيرا بين الإسلام كدين وبين طبعا ممارسات وواقع الناس، وحقيقة لا بد أن نفرق ويجب أن نفرق بين الإسلام كدين، فالإسلام ينظر إليه من خلال القرآن الكريم، من خلال السنة النبوية، من خلال فهم السلف الصالح، وينظر طبعا إلى الإسلام من خلال واقع الناس، فواقع الناس ليس بحجة، إنما الإسلام هو الحجة. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونلتقي بكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة والجماعة لقاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.